يعبد صنما و يعني ذاك يعبد تمرا إلى آخر أحواله، وذاك يعبد خردا. وما زالت البشرية اليوم يعني ترى فيها أصناف من الوثنيات، أصناف من الوثنيات. فهذه الصورة المرسومة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد. وكان ما كان من كفار قريش وإنكارهم لهذه الدعوة، ثم نصر الله سبحانه وتعالى هذا الدين ونشره بحمد الله تعالى إلى أن بلغ مشارق الأرض ومغاربها. فلا يزال الصراع بين الحق والباطل يدور في أول ما يدور على مسألة التوحيد، على مسألة التوحيد. ولو تأملت القرآن فإن القرآن كله دعوة إلى التوحيد، كله دعوة إلى التوحيد كما يقول ابن القيم. كل سورة بل كل آية فيها دعوة إلى التوحيد، لأن القرآن لا يخرج عن خمسة أمور: إما يعني تعريف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، هذا توحيد، وإما دعوة عبادته وهذا إيش؟ توحيد، وإما أوامر ونواهي وهذه مكملات التوحيد، أوامر ونواهي وهذه مكملات التوحيد، وإما خبر أهل التوحيد وما كان لهم في الدنيا وما لهم في العقبة، فهذا خبر عن من حقق التوحيد، وإما خبر عن من خالف التوحيد وهم أهل الكفر والشرك، وما أنفع الله سبحانه وتعالى بهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من عذاب والنكال. فإذا القرآن كله في الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد وبيان مكملات التوحيد وبيان أهل التوحيد ومن خالف التوحيد ومن خالف التوحيد. فلو تأملت في سور القرآن تجد أن دعوة التوحيد أول ما يكون من الأولويات والأوليات. وبالتالي يعني تجد الحمد لله في كتب الاعتقاد عند أهل السنة أول ما تكون، وذلك ذكرت بالصورة الحقة غير منقوصة، لا كما فعل يعني أهل الكلام وأهل التصوف، أهل الكلام وأهل التصوف وإن اعتنوا بالتوحيد لكنه على غير الحق، على غير إيش؟ الحق والتوحيد الذي دعت إليه الرسل، الذي دعت إليه ماذا؟ الرسل. وهنا دائما يذكر التوحيد ويذكر من يخالف التوحيد، فماذا يضاد التوحيد؟ ضد التوحيد ماذا؟ الشرك. والشرك يعني كما هو معلوم في اللغة من الشركة والشراكة، وهو الشيء الذي يكون لاثنين فصاعدا، أي شيء يكون لاثنين فصاعدا فيسمى شركا أو يسمى شركة أو شراكة، عرفنا هذا؟ هذا معناه في اللغة، الشيء الذي يكون لاثنين فصاعدا. ثم لا تجد يعني في تعريف الشرك أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن الشرك أن تجعل لله ندا فيما هو واحد فيه، أن تجعل لله ندا فيما هو إيش؟ واحد فيه سبحانه وتعالى. وهذا يشمل إما أن يكون شركا في الربوبية أو شركا في الأسماء والصفات أو شركا في العبادة، أو شركا في العبادة. وذلك ابن القيم يقسم الشرك إلى قسمين: إما شرك يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، أو شرك يتعلق بمعاملته أي عبادته، شرك يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وشرك يتعلق بعبادته ومعاملته. النوع الأول ينقسم إلى قسمين: إما شرك تعطيل أو شرك تمثيل، إما شرك تعطيل أو شرك تمثيل. كلمة الشرك وكلمة التعطيل بينهما تلازم، لكن أو بينهما يعني علاقة، لكن الشرك يعني ليس بالضرورة أن يستلزم أصل التعطيل، عرفت هذا؟ فكل مشرك معطل، وكل معطل إيش؟ مشرك، إلا أن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. ما معنى هذا الكلام؟ الشرك لا يستلزم إيش؟ أصل التعطيل، يعني قد يعبد الله ويعبد غير الله، فهذا حصل منه إيش؟ شرك، الصورة واضحة. لكنه ليس معطل بالكلية، يعني ليس بالضرورة أن يكون معطل جميعا يعني أسماء الله أو صفاته أو أفعاله مثلا، لكنه هنا عطل حق الله في هذا الجانب. فمثلا الذي يقول إن العبد يخلق فعله، إن العبد إيش؟ يخلق فعله، هذا إيش يكون؟ أثبت خالقا مع الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ فإذن أعطى الحق المطلق لله سبحانه وتعالى، أعطاه لمن؟ لغيره. وهنا أشرك أو لا؟ لكن هل هذا عطل جميع أفعال الله أو عطل في هذا الفعل؟ أفهم هذه العلاقة. إذن كل مشرك معطل، وكل معطل إيش؟ مشرك. حتى الجاحد، لأن الجاحد قد يقول الطبيعة، الملحد يقول لك الطبيعة أوجدت إيش؟ أوجدت نفسها. إذن على هذا جعل الطبيعة إيش؟ خالقا، جعل الطبيعة إيش؟ خالقا. وهو هنا وإن كان أصله معطل لكنه إيش؟ أشرك بهذه الصورة. فبينهما علاقة، وكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، إلا أن الشرك لا يستلزم أصل إيش؟ أصل التعطيل، لا يستلزم إيش؟ أصل إيش؟ التعطيل. فمن هنا نعلم أن الشرك قد يكون تعطيل وقد يكون تمثيل، قد يكون تعطيل وقد يكون إيش؟ تمثيل. ثم الأمثلة، قد يكون تعطيل في الربوبية، وقد يكون تعطيل في الأسماء والصفات، وقد يكون تمثيل في الربوبية، وقد يكون تمثيل في الأسماء والصفات. يعني كل هذه تدور حول ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. طيب نعطي أمثلة حتى يتضح. ففرعون أنكر وجود الله، هذا إيش؟ تعطيل أو تمثيل؟ تعطيل. تعطيل في إيش؟ في الربوبية، عرفت هذا؟ والجهمية أنكرت أسماء الله وصفاته، هذا إيش؟ تعطيل، لكن في إيش؟ في الأسماء والصفات، واضح. طيب التمثيل كيف يكون تمثيل في الربوبية؟ القدرية، أحسن، القدرية هؤلاء إيش؟ مثلوا، لأنهم جعلوا العبد يخلق فعله، فجعلوه مثلا وندا لله سبحانه وتعالى في فعله، لكنه تلاحظ أنه تعطيل جزئي، تعطيل إيش؟ جزئي في هذا الشيء. وهكذا المشبهة شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، فهذا تمثيل أو لا؟ تمثيل. طيب ناتي للشق الثاني، هو ما يتعلق بعبادته ومعاملته، ما يتعلق بعبادته إيش ومعاملته. هنا طبعا يأتي التقسيم المشهور أكبر وأصغر، لأن الأول ما فيه أكبر وأصغر، الأول كله كبير وأكبر كما يقول ابن القيم، ليس فيه إيش؟ أكبر وأصغر، عرفت هذا؟ إنما كله كبير وأكبر. لكن في الألوهية هذا الذي يأتي فيه الشرك الأكبر والشرك إيش؟ الأصغر، الشرك الأكبر والشرك إيش؟ الأصغر. فكيف نعرف الأكبر في الألوهية؟ ها؟ عرف الشرك الأكبر في الألوهية. صرف نوع من أنواع العبادة لغيره، لاحظ صرف. طيب كيف يعرفون الأصغر؟ ما هو وسيلة؟ يعني كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر لكن لم تبلغ رتبة العبادة، لم تبلغ درجة العبادة، لأن إذا انتقلت إلى درجة العبادة أصبحت إيش؟ أصبحت أكبر. فعلى هذا، هذا الشرك إيش؟ الأصغر. كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر لكن لم تبلغ رتبة العبادة، هذا قيده، هذا إيش؟ قيده. فالذي يرائي، الذي يرائي ما بلغ هذا الرياء درجة إيش؟ درجة العبادة. هو لم يصلي لهذا الشخص، يعني عبادة لهذا الشخص، ولكن هنا حصل خلل في النية، في الإخلاص، فأصبح نوع من المشاركة، لكن هذه المشاركة لم تبلغ رتبة العبادة، ولو بلغت رتبة العبادة لانتقلت إلى الشرك الأكبر، عرفت هذا؟ فإذن غالب ما نسمع من الشرك الأكبر والأصغر هو في الحقيقة يتعلق بالشق الثاني، وهو ما يتعلق بعبادته ومعاملته، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وإلى أصغر، عرفت هذا؟ فبعد ذلك يعني التفصيل في هذا يطول فيه في هذه المسألة. لكن الشاهد هذا هو تعريف إيش الشرك وأقسام الشرك على وجه الاختصار على وجه إيش الاختصار. فإذا أي اتخاذ أو أي جعل ند مع الله سبحانه وتعالى فيما هو واحد فيه فهذا شرك. فهذا إيش شرك؟ عبد كوكبا، عبد حجرا، عبد ملكا، يعني عبد ما عبد، فيعني هذا جعله في دائرة الشرك في هذا الشيء. فمن ضمن ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأنه يعني النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا منهم، فقال يعني عدي بن حاتم يعني ما نعبدهم. فلا يتصور الإنسان أن العبادة مجرد السجود والركوع، عرفت هذا؟ فهذا نوع من أنواع العبادة، لكن إذا كنت تطيعه في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله فأنت بهذا إيش عبدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال أوليسوا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ قال بلى. قال تلك إيش؟ تلك عبادته. فالطاعة لله سبحانه وتعالى والعبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك يقع في جانب إيش؟ في جانب الطاعة، عرفت هذا؟ وهكذا في شأن النصارى ماذا قالوا في حق عيسى، ويعني كذلك ما قال أصناف الشرك وأصناف الكفرة في شأن الملائكة من جعلهم بنات الله سبحانه وتعالى، وما جعل يعني أولئك من عباد الكواكب والأصنام وشرك العرب. لكن كل هؤلاء كما يذكر المصنف هؤلاء ما أثبتوا الندية التامة، مع هذا الشرك لم أثبتوا الندية التامة. وفي هذا رد على بعض من يصور الشرك في صور مخصوصة، الشرك له صور متعددة، فحاول أهل التصوف وغيرهم أن يعني يجعلوا ما قاموا به من أفعال خارج عن صورة الشرك، وأرادوا أن يحصلوا صور الشرك في صورة محددة. فإذا جئت لواحد منهم وقلت لهم هذا الذي تفعله من سؤال صاحب القبر نحو ذلك يعني شرك، قال لا الشرك عبادة الأصنام، الشرك عبادة إيش؟ الأصنام. فإذا أنت تأمل في النصوص، تأمل في النصوص وتأمل في صور الشرك التي ذكرت في النصوص، هل حصرتها في عبادة الأصنام؟ أبدا ما حصرتها في عبادة إيش؟ الأصنام. فإن هؤلاء مغالطة منهم أن يوهموا عوام الناس أن الشرك فقط محصور في عبادة الأصنام، أو أن الشرك فقط أن يكون يعني اعتقاد كامل في هذا الشيء أنه ند لله تعالى في كل شيء، ند لله تعالى في كل إيش؟ في كل شيء. فلو قلت له أنا يعني أنا أقول لك أن هذا السؤال من صاحب القبر شرك، يقول لك أنا ما جعلت هذا صاحب القبر إيش خالقا وما جعلته إيش رازقا وكذا، فلذلك حصل الشرك في ماذا؟ في أفعال الله تعالى، في أفعال الربوبية، في أفعال إيش الربوبية. فهذه المغالطات مكشوفة، يكشفها النص، يكشفها ماذا؟ النص. فهؤلاء الذين وقعوا في هذه الأنواع التي سماها الله تعالى وذكرها في القرآن، تعالى إلى أحوالهم. كفار قريش ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك هؤلاء الكفار يقرون بأن الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الموجد، ولكن كما يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيبقى هناك خلل في إفراد الله سبحانه وتعالى والاستسلام له سبحانه وتعالى، فأي وقوع في هذا قد يؤدي نوعا من نوعيش الشرك بحسب حال هؤلاء. فقال هنا ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح بن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، يعني كان المصنف هنا يرد على أولئك الذين يقولون أن الشرك فقط محصور بإيش في من زعم أن مع الله إيش خالقا، ليس الشرك محصور في هذه الصورة. فهؤلاء الآن الذين أخبر الله تعالى بشركهم من اتخاذهم الأحبار والرهبان والمسيح وكذا، هل قالوا أن هؤلاء خلقوا أو شاركوا الله في الخلق؟ ما قالوا هذا، عرفت هذا؟ بل ولا زعم أحد من الناس أن للعالم أن العالم له إيش صانعان متكافئان بالصفات، حتى الثانوية الذين قالوا بإله النور وإله الظلمة، فليقولون هنا إن هناك عدم مساواة بين إله النور وإله الظلمة، بل إن بعضهم يقول إن إله الظلمة يعني كان فكرة يعني سيئة لإله النور، يعني فكر في فكرة فخرج إله إله الظلمة، عرفت هذا؟ فلا يقرون بالتساوي بينهما، مع أن هم الذين عرفوا بين أصناف أهل يعني الملل والنحل بأنهم قالوا إيش بإلهين، قالوا بماذا بإلهين، فمع ذلك لم يعتقدوا المساواة بين أصناف. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمع المقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية. فذكر قولهم، ذكر إيش قولهم الذي سمعنا. فنعرف أن كثير المشركين يقرون بخلق الله تعالى، ولكن شركهم يأتي بصور أخرى، يأتي بصور إيش أخرى. فليست صورة الشرك محصورة في كونه اعتقد أن هذا خالق، وليس صورة الشرك فقط في عبادة إيش الأصنام، عبادة إيش الأصنام. ألم يذم الله سبحانه وتعالى شأن اليهود والنصارى في مع أحبارهم ورهبانهم؟ طيب هل هذه الصورة صورة أصنام أو صورة إنكار الخالق؟ ليست هذه، ولكنها يعني نوع من أنواع الشرك. فلا يغالط هؤلاء أو يحاولوا تعمية الحقائق، لأن النصوص زادت وأعادت ووضحت وبينت ما يتعلق به بأنواع الشرك، بأنواع الشرك. فهؤلاء حتى في مسمى الشرك غلطوا، فضل عن مسمى التوحيد، فضل عن مسمى التوحيد. ولعل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبين غلطهم في باب التوحيد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: من جعل ما ليس سببا سببا يقال إنه شرك أصغر في الربوبية، فكيف نوفق بين هذا القول وبين قولنا إن الشرك في الربوبية وما بين كبير أو أكبر؟ هو طبعا هذا شرك في الألوهية. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى يعني إلى إلى إلى السبب، لكن تعلقه بهذا السبب. يعني مثل الذي يقول ما شاء الله وشئت، هذا قول، عرفت هذا؟ فأنت إذا نظرت إليه يعني في زاوية المشيئة، فالمشيئة يتعلق بأمر الربوبية، لكن هذا قول صدر من هذا القائل، عرفت هذا؟ قول صدر من هذا القائل. فإذا هذا يقع بالأفعال والأقوال، وهي تكون في إيش؟ في جانب العبادة، في جانب إيش العبادة. فصورة الشيء قد تكون لها علاقة به، لأن التوحيد واحد، التوحيد أمره واحد، عرفت هذا؟ لكن تأتي هذه الصورة هل تصنف في كونها متعلقة بالربوبية أو متعلقة بالألوهية، أو متعلقة بماذا؟ بالألوهية. نحن مأمورون بأننا بأقوالنا وأفعالنا وجميع أمورنا أن نكون موحدين لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي قال يعني لولا الله وفلان، عرفته؟ أو قال ما شاء الله وشئت، وقع في الشرك أم لا؟ طيب هذا الشرك ماذا نسميه؟ شرك الألفاظ. شرك إيش أصغر؟ شرك إيش أصغر؟ يعني حتى الشرك في العبادة العلماء يقسمونه شرك في الألفاظ، شرك في يعني في الأفعال، وشرك في الاعتقادات، عرفت هذا؟ لأن الرياء مثلا، الرياء الصورة صحيحة بل أحسن من صلاته المعتادة، عرفت هذا؟ أطال القراءة والركوع والسجود، الصورة صحيحة، لكن أين الخلل؟ النية. الخلل في النية، دخل في ماذا؟ في النية، في هذا الشيء. فيكون شرك إيش؟ يعني في النيات، أو شرك في الأعمال القلبية. وهذا الذي يقول عنه ابن القيم: البحر الذي لا ساحل له وقل أن ينجو منه، وقل أن ينجو إيش منه، عرفت هذا؟ وبالتالي كما يقول بعض السلف: عالجت نفسي في كل شيء فما وجدت أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. تتقلب علي. لكن الحمد لله يعني من رحمة الله بهذه الأمة، الله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم، أو في رواية من الذنب الذي لا أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم. والكلام الآن مع المشركين لله المؤمنين بوجوده، فإذا الآن التوحيد الذي كرره الذي كرره لا ينازع فيه هؤلاء المشركون، بل يكفرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالإكرام من دين الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو الإقرار بوحدانية الله عز وجل، وذلك بإفراده بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته عز وجل، أراد أن يبين ما عليه حال بعض المخالفين في هذا الباب، وتعرض هنا لطوائف من أهل الكلام، وسيأتي بعد ذلك التعرض إلى بعض أقوال المتصوفة، فكما قيل بضدها تتميز الأشياء، فلكي يعرف الإنسان قيمة الحق وقيمة ما دل عليه الحق، قد يتضح له ذلك بما عليه حال أهل الباطل الذين لم يقرروا الأمر على ما هو عليه وعلى ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فها هم طوائف الكلام. فالمصنف هنا يقول: وبهذا وغيره يعرف ما وقع فيه الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. معلوم أن طوائف أهل الكلام أشهرهم خمس طوائف، وهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، هذه أشهر طوائف أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. وهناك طوائف أخرى مثل النجارية والضرارية، وهكذا قد يلحق بطوائف وافقوا المعتزلة كالزيدية والرافضة الإمامية، هم في هذه الأبواب ساروا على قول المعتزلة وأخذوا بقولهم في هذه المسائل. وهذه الطوائف قد تختلف في تفاصيل الأقوال، لكن الذي يجمع بينها هو أنهم قدسوا العقل وقدموه على النص الشرعي، فأحدثوا لأنفسهم أدلة هي في الحقيقة شبهات عقلية استندوا إليها واعتمدوا عليها، وجعلوا منها أصولا يرجعون إليها، جعلوا منها أصولا يرجعون إليها. قد يكون رجوع البعض إلى تلك الأصول كليا، وقد يكون جزئيا. فالأشاعرة مثلا قسموا أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام: باب الإلهيات الذي هو باب التوحيد، وباب النبوات، وباب السمعيات. فهم في باب الإلهيات وباب النبوات لا يقبلون بقال الله وقال رسوله، وإنما يعتمدون في ذلك إلى ويرجعون في ذلك إلى أصولهم التي سموها عقليات، فأسسوا وأصلوا هذه الأبواب على تلك الأصول فحادوا عن الطريق. ومثال هذا ما سنعرض عليه في باب التوحيد. فهؤلاء في باب التوحيد مثلا كما ذكر المصنف جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فقالوا واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذه أقسام التوحيد عندهم. ويلاحظ من هذا، من هذه القسمة، أنها خلت من توحيد العبادة، خلت من توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو غاية الخلق، غاية الخلق، والذي عليه مدار النزاع. فقد يسأل سائل: ما السبب في إخراجهم لهذا النوع من أنواع التوحيد؟ فهنا عدة مسائل، منها هذه المسألة. فهؤلاء غلطوا في مسمى التوحيد من عدة أوجه، منها إخراجهم كما ذكرنا لتوحيد العبادة، لأن هؤلاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فإخراجهم من العمل من مسمى الإيمان جعلهم يخرجون النواحي العملية، والتي على رأسها الإقرار بعبادة الله عز وجل وتوحيد الألوهية. وهذا تلمسه في أي مجتمع أشعري، تجد أن هناك خللا في توحيد العبادة بدليل وقوع الشرك في توحيد العبادة. فتجد الواحد من الناس يصلي ويدعو الله، لكن مع ذلك قد يدعو غير الله، وقد يذبح لغير الله، لأنه ما عرف وما علم وما ولس في نفسه أن العبادة هي حق لله وحده. فقد يعلم بعض أنواع العبادة وبعض أمور العبادة من جهة أبواب الفقه، لكن أبواب الفقه كما هو معلوم تدرس هذه الأمور وتدرس هذه الأمور في هذه الأبواب من جهة أحكامها وشرائطها وواجباتها وأركانها ونحو ذلك. لكن باب التوحيد هو الذي يدرس فيه ويعلم فيه الإنسان أن العبادة هي حق لله وحده لا شريك له. فإذا أخذت تقرر في أذهان التلاميذ وأذهان السامعين أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، ولم تتعرض إلى أنه واحد في عبادته، فهل سيكون لدى المتلقي ولدى السامع حصانة في هذا الجانب؟ لن يكون لديه الحصانة، وبالتالي نلمس أن تلك المجتمعات اختل فيها هذا الجانب. هذا من جهة التوحيد، وتتمة لذلك حتى في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجعل الاتباع داخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، حصر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق، فبالتالي التصديق جوانب علمية والاتباع جوانب عملية. فمن هنا نلمس أن تلك المجتمعات تنتشر فيها البدع، تنتشر فيها البدع، لأنه عند المتلقي لا فرق بين ما هو سنة وبين ما هو بدعة، سواء جاء ذلك بشرع النبي صلى الله عليه وسلم أو استحسنه واحد من الناس، فالأمر سواء. فبهذا يعرف صاحب السنة نعمة الله عليه بأن عرفه الحق على ما أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن صاحب السنة يلتزم بالتوحيد في جميع جوانبه، ويلتزم كذلك في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بجميع جوانبه، فتجده أبعد الناس عن الشرك، وأبعد الناس كذلك عن البدعة. فهذا مثال يوضح كيف أن هؤلاء أخلوا في جوانب الاعتقاد بالمصدرين اللذين هما عليهما قوام الأمر وقيام الأمر، وهما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن هؤلاء لما جاءوا بتلك الأصول العقلية المبتدعة وجعلوها مكان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحدث ما حدث من انحراف. وقد يستعجب الإنسان يعني من مثل هذا الكلام، ولكن ما عليك إلا أن ترجع إلى أي كتاب من كتب القوم وتقرأ، لن تجد والله في باب التوحيد ولا باب النبوة قال الله وقال رسوله، وإنما تجد قال الفضلاء، قال العقلاء، قال الحكماء، فإذا يعني بك تجد كلام أرسطو وكلام أفلاطون وكلام أرسطاليس وغيرهم من فلاسفة اليونان الذين ما عرفوا الله تعالى وما وحدوا الله تعالى، فكيف يطلب الشيء من فاقده؟ ففاقد الشيء لا لا يعطي، فاقد الشيء لا لا يعطي. فمثل هذه الأمور إذا ما تأملتها في كتب القوم تجد أن هؤلاء أخلوا في مسمى التوحيد، غلطوا في مسمى التوحيد، لم يأتوا به على وجهه، لم يأتوا به على وجهه. فهذا أحد أنواع الخلل. هناك خلل في تفاصيل هذه الأشياء. هؤلاء الآن قسموا التوحيد إلى الأقسام الثلاثة، غاية ما عندهم هو أنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا غاية ما عندهم. وقولهم واحد في ذاته وواحد من صفاته أيضا هذه لم يأتوا بها على وجهها كما سيأتي شرحه، لم يأتوا بها على وجهها كما سيأتي شرحه. فقدم المصنف هنا الكلام على القسم الثالث الذي هو قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وقال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث. هذا الذي يعني فصلوا فيه وتعمقوا فيه وتكلموا عليه كثيرا، وهو ما يسمونه إثبات الصانع، إثبات الصانع وإثبات الخالق في هذا الشيء. فجعلوه هو الغاية من التوحيد، جعلوه هو الغاية من التوحيد، بل إنهم فسروا لا إله إلا الله بأن الإله هو القادر على الاختراع. وطبعا يعني مجرد عرض هذا الكلام على النصوص يبين نوع الخلل الذي حدث عندهم. هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ فلو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله فإن كفار قريش من أهل التوحيد، لأن الله قد شهد لهم بأنهم وحدوا في هذه الجوانب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكذلك لو سبحانه لما قررهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى أن قال فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى بين ووضح في كتابه أن هؤلاء قد أقروا بهذا النوع من أنواع التوحيد. فلو كان هو الغاية المرادة ولو كان هذا هو المطلوب لكانوا من الموحدين، لكانوا من الموحدين. فالمصنف هنا يقول النوع الثالث وأشهر ما عندهم وهو الذي حاولوا أن يفسروا ويتكلفوا الأمر، مع أنه الأمر يعد من الأمور المسلمة تقريبا، من الأمور المسلمة تقريبا، وإن كان حصل فيه نوع إخلال لكنه إخلال جزئي، إخلال جزئي كما فعل القدرية ونحوه. فقال هنا وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمام وغيرها. طبعا لهم أدلة يعني في هذا، منها دلالة التمام، وهو يعني قولهم أنه لو كان للعالم صانعان وأكثر فعندما يكون يعني هناك متحرك وساكن وأراد الواحد من هؤلاء أن يحرك الساكن أو يسكن المتحرك، فإذا كان لهذا إرادة في التحريك والثاني له إرادة في إيش؟ في التسكين والسكون. فالآن الإرادة تعارضت، فإما أن يتحقق مراد الاثنين فهذا لا يمكن، وإما أن لا يتحقق يعني مرادهما وهذا لا يمكن، وإما أن يتحقق مراد واحد منهما والثاني لا يتحقق، فيكون الذي يتحقق مراده هو إيش؟ هو الإله. هذه يسمونها دلالة إيش؟ التمام. نعيد يعني ذكرها، أنهم يقول لو كان هناك يعني خالقان وصانعان العالم فأراد أن يحرك أو يعني أحدهما يحرك شيء والثاني يسكنه، فهنا إما أن يقع كلا الفعلين فهذا لا يمكن، لا يمكن يجتمع إيش؟ متضادين، عرفت هذا؟ وإما أن لا يقع يعني شيء من التحريك والتسكين، وهذا أيضا لا يمكن لأنه إفراغ للأمر، وإما أن يتحرك مراد أتحقق مراد أحد هذين الأمرين والثاني لا يتحقق، وبذلك يعرف أن الذي تحقق مراده هو إيش؟ هو الإله. فالشاهد أنهم يعني تحدثوا في هذه المسألة في دليل حدوث العالم ونحو ذلك، وجعلوا هذه هي الغاية من التوحيد، هذه الغاية من التوحيد، والذي حقق توحيد الربوبية عندهم هو الموحد، وجعلوا لا إله إلا الله هي المعنى القادر على الاختراع. قال ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى إلهية القدرة على الاختراع، ما أن معنى الإله هو المعبود، معنى الإله هو ماذا؟ هو المعبود. وبالتالي هؤلاء مثلا حتى في عوامهم يعني كما أذكر مرة من المرات يعني أحد من الناس يعني يتكلم في ضمن كلامه فيسأل سائل ويقول له أتدري ما معنى لا إله إلا الله؟ فيقول له لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. فحصر هذه في معنى إيش؟ في معنى الربوبية. فهذا ليس هو معنى معنى التوحيد، عرفت هذا؟ الذي هو لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله من إلا إلا الله. ولو كان هذا هو معناها لكان كفار قريش قد إيش؟ قد أقروا وأسلموا بهذا القدر. لكن كفار قريش أعرف بالتوحيد من هؤلاء، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله لا إله إلا الله قالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهم يعرفون أنه طلب منهم أن يفرد الله بالعبادة. أما لو كان المطلوب هو إفراده بالربوبية والخلق فذاك من المسلمات عندهم، ذاك من المسلمات عندهم، حتى أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يؤمنون بأن هذا الكون هو خلق الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي أوجده وخلقه، وهذا دلت عليه جملة من النصوص. فيعلم هنا أنهم يعني جعلوا هذا النوع من أنواع التوحيد هو الغاية. هذا خطأ أو لا؟ خطأ، لأنه بمعادلة بسيطة يتضح الأمر أن كفار قريش أقروا بهذا القدر. لو كان هو الغاية لما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، أعتقد أنه بهذا واضح. فقال هنا المصنف ردا عليهم: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون، وهم مع هذا إيش؟ مشركون. يعني هؤلاء أهل الكلام في باب القدر قد انحرفوا إما إلى قدرية وإما إلى جبرية في هذا الشيء. ولكن كفار قريش أحسن حالا منهم في هذا الجانب، أحسن حالا فيهم في باب القدر. قال: وقد تبين كما سبق أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، يعني في أصل أن الله هو الخالق لا أحد في العالم ينازع. حتى الذين قالوا إله النور وإله الظلمة جعلوا إله يعني النور هو الذي أوجد إله الظلمة كما في بعض قوله. فليس هناك من ينازع في أصل هذا الشرك، وإن كان هناك خلل عند البعض. فقال: ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات كالقدرية وغيرهم، يعني القدرية معلوم أنهم أسندوا الفعل إلى العبد وأنكروا قدرة الله في فعل العبد، أنكروا قدرة الله في فعل العبد. فالقدرية كما هو معلوم غلاتهم ينكرون قدرة الله تعالى ومشيئته في فعل العبد، وينكر غلاتهم كذلك العلم السابق. أما من جاء بعد ذلك فهم قد أقروا بالعلم السابق ولكن أصروا على إنكار قدرته. فهنا بهذا يكون قد إيش؟ قد جعل مع الله خالقا في شيء من الأشياء، وليس في كل شيء، وليس في كل شيء. فأعطاك مثال بالقدرية. قال: لكنه كذلك مثل الذي يعتقد في الكواكب أنها مؤثرة، يعتقد في الكواكب أنها إيش؟ مؤثرة، وبالتالي أنها تجري بالنحس أو تجري بالخير أو نحو ذلك، ويعتقد أنه من ولد في برج كذا فيكون حبه كذا، وأنك إذا كان في الشيء في الوقت الفلاني في الشيء الفلاني لا تفعل. فهذا صرف لبعض القدرة والفعل لبعض الموجودات، لكن هذا الذي أوجدت الكون ولكن يعطيها بعض التأثير. فهذا يعني شرك جزئي، شرك إيش؟ جزئي. لكن لا، ليس هذا الشرك في الأصل. فذلك قال يعني من ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، لكن يقع هناك في هذا الشرك بعض الصور التي هي نوع من الشرك الجزئي، وهو شرك أكبر، وهو شرك إيش؟ أكبر، لكنه ليس في الأصل. قال: لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق ذاته، وإن قالوا إنهم خلقوا إيش؟ خلقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع إقرار الصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. يعني هم أوجدوا، نعم قالوا بأن لها تأثير، ولكن ما قالوا أنها أوجدت نفسها ولا أنها يعني أوجدت هذا الكون. قال: فأما من أنكر الصانع فذلك، عاد هذا يأتي إلى الملحد، جاءه الملحد فأعطاك نوعين منها كما ذكرنا في الدرس السابق، أن الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. في القدرة على الفعل أو التأثير في الفعل أو التأثير في إيش؟ في الفعل. لكن شرك التعطيل هو الذي سيأتي الآن صورته، فقال فأما من أنكر الصانع، فهذا يسمى شرك إيش؟ التعطيل الذي هو إنكار. وقلنا إن الشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل إيش؟ مشرك، إلا أن الشرك لا يستلزم أصل إيش؟ التعطيل. وهذا كما تجده الآن في هذه الصور، هل يستلزم أصل التعطيل؟ فكما قال المصنف ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، لا يعني أنه من القدرية أو أثبت لكواكب التأثير أنه هنا إيش؟ عطل تعطيلا كليا، لكن عطل تعطيلا جزئيا، عطل تعطيلا جزئيا. فهذا المثال الآخر هو في شرك، في شرك التعطيل، في شرك إيش؟ التعطيل. وذلك من الجميل والجيد أن الإنسان يتصور ما قسمه ابن القيم من أنواع الشرك، لأن الغالب من الإخوة الطلبة يتصور الشرك الأكبر والشرك إيش؟ الأصغر بحكم ما درس، فيطبقه على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد لا يكون إيش؟ يعني تطابق في هذا التقسيم، لأن قلنا أن الشرك الأكبر والأصغر هذا يختص بإيش؟ بتوحيد العبادة، أما الشرك الشرك الربوبية والأسماء والصفات فهذا تقسيمه إلى تعطيل وإلى تمثيل. فإذا جاء إلى قال فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، أن تقر بأنه القادر على الاختراع هو من؟ هو الله عز وجل. فإذا ما هي نقطة الخلاف إذا مع هذا النوع من المشركين؟ هل في نقطة خلاف؟ يقرون بأنه هو القادر على الاختراع، قال بل يقرون به مع أنهم مشركون. إذن خللهم هنا أو في شيء آخر؟ في شيء آخر وهو توحيد العبادة. قال كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإقرار، فهؤلاء أشركوا في توحيد العبادة. نعم. فإذا هذا الذي قرروه ويعني زادوا فيه ونقصوا وفعلوا وتوسعوا، كل هذا ليس هو أو مرتكز الخلاف، ليس هذا هو مرتكز الخلاف، وليس هو الغاية من التوحيد، ليس هذا هو الغاية من التوحيد. والنصوص تدل على ذلك، النصوص تدل على ذلك. لكن هؤلاء بعضهم هي كلام فلاسفة اليونان، ففلاسفة اليونان غاية ما عنده هو الكلام فيه إثبات وجود، لكن وجود ذهني مقدر في الذهن والخيال، ليس له حقيقة في الخارج. فهؤلاء أرادوا أن يسخروا أمور الشريعة لفلاسفة اليونان، فبالتالي أرادوا أن يصدروا الفلسفة بصبغة إسلامية، لكن اللب والقالب هو إيش؟ اللب والقالب فلسفي، اللب والقالب إيش؟ فلسفي. وأنا والله يعني أتمنى من طالب العلم أن يتسفح كتب هؤلاء ليعرف حقيقة الأمر، ليعرف حقيقة إيش؟ الأمر. فيعني هؤلاء الطوائف من أهل الكلام إذا جاء أمر التوحيد كأنه لا كتاب ولا سنة، كأنه لكن ما عرضوها لا إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات وإثبات الصفات لم يكن في إثبات الصفات إثبات الواحد. هذا هو النوع الثاني وهو قول واحد في صفاته لا شريك له. فما قرروه بموجب ما جاءت به النصوص. وهؤلاء كما ترى قد يأتون بألفاظ ظاهرها الحق، التوحيد حق، وأن تقول أن الله واحد بصفاته لا شبيه له فهذا حق، لكن هل هؤلاء ما ضمنوه في معنى التوحيد أو ما ضمنوه في معنى أنه لا شبيه له بصفاته، يعني أخذا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل قرروه بموجب ما جاء به الحق، أو أن تقرير هؤلاء على خلاف إيش؟ على خلاف الحق. فإذا عرفت الخلل في النوع الأول وهو أن هؤلاء جعلوه هو الغاية مع أن الغاية هي يعني العبادة من جهة يعني أنه معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإذا جئت إلى هذا النوع الثاني فانظر إلى حالهم، انظر إلى إيش؟ إلى حالهم. فقال المصنف في بيان حالهم مع هذا النوع، قال يعني التشبيه الكلي هذا ما قال به أحد، حتى المشبهة، حتى المشبهة إن شبهوا فشبهوا في البعض دون إيش؟ الكل. يعني نعم قال له يد كيدي، وقال له سمع كسمعي وبصر كبصري، لكن لم يقول إنه مثله في كل شيء. عرفت هذا؟ فإذا جئت للقوة لم يثبت قوة كقوة المخلوق، ولا قدرة كقدرة المخلوق. فيعلم من هذا قاعدة أنه ليس هناك من قال بالتشبيه في كل شيء، وإنما الذي وقع في شيء دون شيء. فقال لك ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، يعني سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور، يشبهه في بعض الأمور. عرفت هذا؟ حتى الذين قالوا في إلهين إله النور وإله الظلمة ما ساووا بين هذا وهذا، ما ساووا بين هذا وهذا. فاعلم من هذا قاعدة أن التشبيه الذي وقع في بعض الشيء دون الشيء الآخر، دون الشيء الآخر. طبعا هؤلاء اتكوا على مسألة لا شبيه له، اتكوا على مسألة إيش؟ لا شبيه له، وعلى أساسها أدرجوا في ذلك نفي الصفات، إما كل الصفات أو بعض الصفات. ففصل المصنف هنا يعني هذه المسألة في مسألة الاتكاء على لفظ التشبيه، فقال وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه. يعني عقلا لو كان هناك من يشاركه أو يماثله في كل شيء إذن لكان إيش؟ لكان إيش؟ إلها. يعني هذه خصائص الإلهية. فيعني بالعقل يعني يعلم امتناع أن يكون هناك مماثل أو مشارك له في كل ما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه. لو كان هناك مشاركة لكان إيش؟ على هذا يترتب أن يكون هناك إله آخر، إله إيش؟ إله آخر. فالعقل يمنع ذلك، يمنع أن يكون هناك مماثل في كل شيء. فقال فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. طبعا هذا كله تقدم في الباب الأول، وتقدم الإشارة إليه يعني كما في دليل التمانع، كما في دليل إيش؟ التمانع. قال وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك، لا بد من قدر إيش؟ مشترك، أي موجودين. يعني يكفيك أنه اشتركان في مسمى إيش؟ الوجود. فإذا كان هذا موجود وهذا موجود هذا اشتراك، هذا إيش؟ اشتراك. لكن هل يلزم من اشتراك التماثل؟ ها؟ هل يلزم الاشتراك ماذا؟ التماثل لا يلزم. فلو قلنا أنت موجود والحمار موجود اشتركتما في إيش؟ في الوجود. عرفت هذا؟ هل يلزم أنكم مشتركان في كل شيء؟ يعني لا يلزم. وأعتقد لو أن إنسان تكلم معك بهذا الكلام يعني ربما ما تمالكت نفسك ويعني مددت يدك عليه. عرفت هذا؟ فيعني أي عاقل يدرك أنه يعني ما أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود. أعطاك مثال والقيام بالنفس والذات، فكل قائم بنفسه وكل قائم بإيش؟ بذاته. فما دام أنه موجودين عرفت هذا؟ فكل قائم بنفسه أو لا، وكل له ذاته أو لا، كل له إيش؟ ذاته. عرفت؟ ما في الموجود يعني مثلا تقول هذا شباك وهذا شباك، فهذا قائم بنفسه وهذا قائم إيش؟ بنفسه، وهذا ذات وهذا إيش؟ وهذا ذات. فعلى هذا له اختصاص، له إيش؟ اختصاص ونحو ذلك. وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، يعني أن تنفي ذلك هذا هو التعطيل إيش؟ المحض. فكل موجودين قائمين بأنفسهما وكذلك في ذواتهما وكذلك كل مختص بما هو عليه. عرفت هذا؟ وإن اشترك في مسمى الوجود وإن اشترك في الاسم وإن اشترك في الصفة، لكن ما دام أنهما موجودين فكل له وجوده الذي يخصه. قال نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض كما فعل من فعل هؤلاء في الصفات، يعني كما سيأتيك الأمثلة الآن بعد قليل. جاء الجهمي وقال، جاء المعتزلي فنفى الصفات تحت أي دعوة؟ قال دعوة أن هذا يقتضي مشابهة أو مماثلة المخلوق، مع أن الخالق له وجوده والمخلوق له إيش؟ وجوده. وأنت تلمس في وجود المخلوق مع المخلوق أن هذا له وجوده وهذا له إيش؟ أنت لك قوة والذرة والنملة لها قوة، فهل قوتك كقوة النملة والذرة؟ وهل قوتها كقوتك؟ ما أحد يقول بهذا من العقلاء. فقال يعني إن ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. كل هذه المسائل تقدم الكلام عليها. فما اختص الله سبحانه وتعالى به من القوة والقدرة والسمع والبصر والعلم نحو ذلك والرحمة وغير ذلك، هذه خصائص له سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إن مثل هذه الألفاظ التي جاءت في حق الخالق وحق المخلوق لا بد من ثلاث اعتبارات. أولا أن ننظر للفظ من حيث هو، ما المعنى الذي أعطاه؟ ما المعنى الذي إيش؟ أعطاه. فإذا كان يعني معنى الخلق أثبت يعني خلقا، أو معنى السمع أو معنى البصر أثبت رؤية أو أثبت سمعا، فهذا يثبت. فالله تعالى يرى حقيقة والمخلوق يرى إيش؟ حقيقة. والله يسمع حقيقة والمخلوق يسمع حقيقة. عرفت هذا؟ الله قال في شأن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، وقال ليس كمثل شيء وهو السميع، أطلق على الخالق وأطلق على المخلوق. فهذا اللفظ من حيث هو الاعتبار الأول يفيد هذا المعنى، يعطى هذا المعنى. الاعتبار الثاني أن ننظر في حال إضافته للخالق، اختصاص الخالق به، فسمع الله يختص به، ولهذا السمع خصائص أو لا؟ له خصائص، من خصائصه أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. فعلى هذا هذه خصيصة من خصائص سمعه عز وجل. الاعتبار الثالث سمع المخلوق إذا أضيف إلى المخلوق فله ما يخصه أو لا؟ وقد تسمع ما يدور هنا ولا تسمع ما يدور بعد في مسافة بعيدة منه. فإذا كان لله في صفاته خصائص لا تضاف إلى المخلوق، وإذا كان للمخلوق خصائص لا تضاف إلى الخالق، فعلى هذا تثبت هذه الصفة لله تعالى على وجه الاختصاص. يأتي الكلام مع هؤلاء، الآن هؤلاء تعلقوا بهذه العبارة وقالوا واحد في صفاته لا شبيه له، تعالوا إلى فهمهم وإلى تطبيقهم لهذه العبارة. الجهمية من المعتزلة، فالمعتزلة يعني يسمون جهمية باعتبار الاسم العام، الاسم العام يعني يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، والاسم الخاص للجهمية هم أتباع الجهم. وهنا أتكلم عن المعتزلة باعتبار أنهم طائفة من طوائف الجهمية. قال من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا بقول المعتزلة، من غيرهم؟ مثل الزيدية، مثل الإمامية، مثل الإباضية، هؤلاء قالوا بقول يعني المعتزلة، النجارية، الضرارية، قالوا بقول من؟ بقول المعتزلة أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. المعتزلة كم أصولهم؟ خمسة، وهي أولها إيش؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر و الوعد والوعيد في هذا الشيء. هذه أصولهم الخمسة. فتوحيدهم ما هو؟ نفي الصفات، هذا هو مسمى التوحيد عندهم، نفي الصفات تحت أي دعوة؟ تحت دعوة نفي إيش؟ نفي التشبيه. سبحان الله، الذي أثبت هذه الصفات هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فمن أولى بتنزيه نفسه؟ الله عز وجل أم هؤلاء؟ الله عز وجل. فهذا تحت المفهوم الفاسد، يعني أدرجوا نفي الصفات، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه وليس بموحد. فإذن هذا توحيدهم، إنكار الصفات. فهل هؤلاء قرروا أنه لا شبيه له على وجه الحق، أو أنها كلمة حق أرادوا بها باطل كما قال علي رضي الله عنه عندما يعني قال الخوارج لا حكم إلا لله عز وجل، قال كلمة حق أريد بها باطل. فهكذا هذه المسألة، قولهم واحد في صفات الله كلمة حق، لكن عندما تستعرض كلام هؤلاء فإذا بهم إيش؟ أنكروا بموجبها جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا إنه سبحانه وتعالى لا يوصف بأي صفة مما جاء في كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة، فنفوا حتى الأسماء الحسنى، فقالوا لا يسمى بشيء ولا يوصف بشيء. هذا كلام من؟ الجهمية والفلاسفة، يعني المحضة أو الفلاسفة الباغمية كالقرامطة، نفوا جميع الأسماء والصفات تحت أي دعوة. فهم قالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم، أو قال يعني هو السميع العليم البصير، يعني قال هو مشبه وليس بموحد، لماذا؟ زعم منه أن في هذا الإثبات تشبيه بالموجودات، أن هذا الإثبات تشبيه لمن؟ تشبيه بالموجود. فقالوا إذا كان الموجود يسمع ويبصر فمعنى هذا أن شبهنا الله تعالى بإيش؟ بالموجودات. جاء الغلاة من هؤلاء فقالوا إيش؟ حتى النفي لا يجوز، لأن هؤلاء منعوا الإثبات وأجازوا النفي، فقالوا ليس بذي سمع ولا بذي بصر ولا بذي. فجاء غلاة وغلاة قالوا لا، حتى النفي تشبيه، حتى النفي إيش؟ تشبيه، لأن في الإثبات تشبيه بالموجود وفي النفي تشبيه بالمعدوم، وفي النفي تشبيه إيش؟ بالمعدوم. فقالوا نمنع الإثبات ونمنع إيش؟ النفي. قالوا لا يصب بالنفي ولا الإثبات، لا يصب بالنفي ولا الإثبات، لأن في كل منهما تشبيها له. الإثبات تشبيه بإيش؟ بالموجود، والنفي تشبيه بإيش؟ بالمعلوم. جاءت يعني طائفة ثالثة، عرفت هذا؟ يعني لم يذكرهم هنا، فقالوا حتى النفي والإثبات، لأنه يعني إن قلت هذا تشبيه الموجود وهذا تشبيه بالمعدوم وقعت في التشبيه بالممتنع، وقعت في التشبيه بإيش؟ بالممتنعات، لأن كما يقولون يعني رفع النقيضين يعني كجمعهما، أن تجمع أو ترفع فهذا يسمى إيش؟ ممتنع. تجمع بين النقيضين هذا ممتنع، عرفت هذا؟ فكيف يصير موجود غير موجود؟ عرفت هذا؟ ورفعهما كيف يكون لا موجود ولا معدوم؟ فقالوا هذا تشبيه بإيش؟ بالممتنعات. فقالوا أحسن شيء الجهل البسيط، نسكت لا نقول شيء، عرفت هذا؟ الجهل البسيط السكوت. فهكذا أحوالهم، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ولو أنهم استضاءوا بنور الكتاب والسنة لسموا الله تعالى بما سمى به نفسه ووصفوه بما وصف به نفسه، ولا يعني أراحوا واستراحوا، لكن لا هم الذين إيش يعني استراحوا، ولا هم الذين أراحوا يعني الناس من شرهم. قال وهؤلاء كلهم وقعوا يعني من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. فذاك الذي فر من التشبيه الموجود وظن أن هذا يعني شر بالنسبة له إذا به يشبهه بإيش؟ بالمعدوم. وذاك الثاني الذي اعترض على الأول إذا به يشبهه بإيش؟ بالممتنع. فقال فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. يعني لو كان هناك تشبيه بالحي لكان أولى من إيش؟ من تشبيه بالممتنع أو بالجماد. عرفت هذا؟ فإذا بهم يقعون فيما هو شر من، مع أنه إثبات هذه الصفات لا يعني التشبيه بحال من الحال. فقال ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت يعني له على حد ما يثبت المخلوق أصلا. فنحن نؤمن أن الله سمع، ولكن سمع يليق بجلاله ويختص به، فلا تثبت على نحو ما يثبت لمن؟ للمخلوق. لكن تثبت الله تعالى على وجه الاختصاص. فهذا معنى قوله لا تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أصلا، وهو سبحانه وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا وجه من الرد. عرفت هذا؟ أنه تثبت الله تعالى لكن على وجه الاختصاص فتنتفي المماثلة. ثم لا فرق بين إثبات الصفة وإثبات الذات. إذا أثبت ذات فهي ليست كذوات المخلوقين، وكذلك على هذا إذا أثبت صفات فليست كصفات من المخلوقين، كما تقدم في القاعدة القول في الصفات كالقول إيش؟ كالقول في الذات. فقال لا فرق بين إثبات، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات مماثلة، يعني بإثبات الصفات إثبات مماثل له في ذلك أي في الصفات. فصار هؤلاء أي الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا. يعني هل توحيدهم في قولهم واحد في الصفات لا شبيه له؟ إنكار الصفات. إنكار إيش؟ الصفات، إما إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا. قال ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم بالموحدين. يعني إذا جاء المثبت قالوا أنت مشبه، إذا جاء من يؤمن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك يعني من السلف كما قال ميمون للجعد ويحكى اقصر المسألة، والله لو لم يثبت له وجها ما أثبتنا، ولو لم يثبت له سمعا ما قلنا به. فهذا الإثبات ما جاء إلا من خلال النصوص، ليس من كيس فلان ولا كيس فلان، وإنما هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت على الوجه اللائق به، يثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وليس في هذا التشبيه. لكن هؤلاء التوحيد الإنكار والنفي، وكل من خالفهم في هذا سموه إيش؟ سموه مشبهان، فسموا أنفسهم يعني بالموحدين. نقف على هذا ولا نمشي؟ خد نمشي إلى أن نقف إلى توحيد الصوفية. نعم نعم. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يملك ما يصلحه هؤلاء الكفار أن إثبات القدر من سنونة السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا المشركون كانوا مستمعين لذلك مع أنهم مشركون. النوع الثالث وهو قولهم واحد في ذاته لا قسم، ويفسرونه بقولهم انه لا يتجزا ولا يتبعض نحو ذلك من العبارات. وهذه العبارات كلها تدور على حول نفي علوه، نفي ايش؟ علوه، ونفي مباينته لخلقه، لان حقيقه كلام هؤلاء انه ليس له وجود الا في الذهن. فاذا جئت الى مساله يعني الصفات، يعني أعظم مسألتين كما قلنا سابقا العلو والكلام، هذه أعظم مسألتين في هذا الباب، أعظم مسألتين في هذا الباب هي صفة إيش؟ العلو إيش؟ والكلام. العلو الذي هو إثبات وجوده، يعني إذا أثبت علوه أثبت إيش؟ وجوده عز وجل. لأن هؤلاء إذا جئت إلى أقوالهم إما أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، يعني جعله هو العدم إيش؟ سواء، أو يقول إنه في ذاته في كل مكان، ما أثبت له وجودا إيش يخصه يختص به، فيسعون من وراء هذه الأقوال إلى إنكار وجوده، إلى إنكار إيش وجوده. فإذا شككوك في وجوده أصبح الأمر سيان، يعني قلت بما قلت على أنه وجود ذهني أو لم تقل بذلك، فعندهم سواء، عندهم إيش سواء. وبالتالي صفة الكلام كذلك، لأنها إسقاط الوحي، يعني إسقاط الوحي استبداله بالعقل، استبداله بماذا؟ بالعقل. فهؤلاء تحت هذه العبارات، يعني قالوا واحد في يعني لا قسم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لا تجزأ ولا يتبعض، هذه ألفاظ مجملة. فنحن الذي نؤمن به أنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، هذا الذي جاءت به النصوص، جاءت به النصوص. أما ألفاظه فهي محتملة، ماذا تقصد بأنه يتجزأ ولا تقصد بأنه يتبعض، لكن مدار كلامهم يدور حول إيش؟ يعني إنكار وجوده. فقال يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته به لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله. هذا سعيهم، هذه غاية، الغاية التي يسعون إليها هي نفي وجوده وإنكار وجوده سبحانه وتعالى وتعطيله سبحانه وتعالى عن أن يكون موجودا سبحانه وتعالى. فهذا هو النوع الذي يعني يدور كلامهم على عليه في قولهم واحد في ذاته لا قسم له. على ماذا يدور؟ على إنكار علوه ومباينته لخلقه. ما الهدف؟ حتى ينكرون إيش؟ وجود الله سبحانه وتعالى، ويجعلونه هو العدم إيش؟ سواء، ويجعلونها وجود مخيل متخيل في الذهن، وجود متخيل في ماذا؟ في الذهن. فذلك تعال لأي واحد من هؤلاء وكلمه عن علو، فإذا به إما أن يقول بكل في كل مكان فما أثبت له وجود يخصه، وإما أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا من الأمور الممتنعة كما قلنا رفع النقيضين كجمعهما. فقال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. أين الحق؟ توحيد الربوبية، أنه واحد في أفعاله. وفيه ما هو باطل، يعني من جهة أنه قولهم واحد في صفات له، واحد في ذات في يعني واحد في ذات لا صفات لا قسيم له، وواحد في صفات لا شبيه له، هذا كله قرروه بموجب الباطل. هذا واحد، أنهم الباطل في تقريرهم لقوله واحد في صفاته رتبوا على ذلك إنكار الصفات وتعطيلها، أنكروه وعطلوها أم لا. وواحد في ذاته أنكروا إيش؟ أنكروا علوه. عرفت هذا؟ كذلك جعلوا هذا هو معنى لا إله إلا الله، بأنه القادر على الاختراع. طبعا يعني المصنف بعد هذا يبين لك، يعني كما يقال الشيء الذي يأتيك يعرض عليك لا بد من فحصه، لا بد من إيش؟ من اختباره. فهذا اختبار بسيط المصنف يبينه لك حتى يبين أن هؤلاء الذي جاءوا به ليس هو الحق. كيف هذا الاختبار؟ انظر، فقال فإن المشركين، طبعا هذا خلاصة ما تقدم، يعني إذا أقروا بذلك كله هل خرجوا عن الشرك؟ لو جاءك مشرك وقال أنا أقول أنه واحد في أفعاله، وأقول واحد في إيش؟ في صفاته، وواحد في ذاته، قلت بكل هذا الذي تقول هل أصبحت موحد؟ ها؟ هل أصبح موحد؟ إذن أي اختبار مثل الذي يعني تعطيه عملة مزيفة، فإذا ذهب إلى الصراف فحصها الصراف فردها عليك إن لم يبلغ عنك، ها؟ فهذه بضاعة هؤلاء، اعرضها على الحق. هل يكون بهذا الشخص المشرك يكون موحد؟ لو أقر بهذه الثلاثة دون توحيد العبادة هل يكون موحد؟ فإذا قال فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. هذا الاختبار الأول يوضح لك أن ما جاءوا به لا ينقلهم إلى، يعني لا ينقل هذه الفئة التي هي فئة المشركين، لا ينقلهم إلى التوحيد. ثم قال لك وليس المراد بالإله والقادر على الاختراع كما ظنه، يعني من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. فمشرك العرب أقروا بأنه القادر على الاختراع، ولكن مع ذلك هل أصبحوا موحدين؟ لم يكونوا موحدين. فالإله يعني في أصل اللغة معناه إيش؟ المعبود، معناه ماذا؟ المعبود. فإذا قال إذا تبين أن غاية ما يقره هؤلاء النظار أهل الإثبات يعني للقدر، يعني للقدر المنتسبون للسنة، إنما هو توحيد الربوبية، هذا غاية ما حصيلة ما عندهم، حصيلة ما توصل إليه هو الإقرار بتوحيد إيش؟ الربوبية، مع أن هذا ليس هو محل النزاع وليس هو محل إيش؟ الإشكال. وبالتالي تبين خطأ هؤلاء، ويأتي بعد ذلك الكلام عن المتصوفة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا حي يا قيوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى قول أهل الكلام في مسمى التوحيد، يشيرها هنا إلى أقوال أهل التصوف. ومعروف أن أصل كلمة الصوفية مأخوذة من الصوف في أصح الأقوال، وقد ذكر أن أصلها يعود إلى الصفاء وإلى أهل الصفة ونحو ذلك من الأقوال، ولكن الراجح من ذلك أنه عائد إلى لبس الصوف. وقد كان بدء التصوف في أصله هو زهد، وإن كان قد خالطه نوع من الزهد البدعي، ذاك كان في أصل بدئه. ولذلك يفرق العلماء بين الزهد الشرعي والزهد البدعي، بأن الزهد الشرعي أن تكون الدنيا بيدك وأن يخلو القلب منها، أما الزهد البدعي فهو أن هؤلاء الدنيا ليست بيدهم أصلا، فكيف يزهد الإنسان فيما لا يملك؟ فأهل التصوف كان في أصلهم الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، ثم دخل على التصوف شيء من فلسفة أهل الهند، لأن فلسفة أهل الهند تقوم على تجريد النفس وانقطاعها عن هذه الدنيا انقطاعا تاما، ثم التخلي والفراغ لطقوس عملوها واعتقدوها، وهكذا كان الشأن في هؤلاء المتصوفة من الصوفية الذين غاية ما عندهم من التوحيد هو الفناء في توحيد الربوبية. وسيأتي الكلام المصنف على وجه التفصيل لأقسام الفناء ولكن نشير هنا بعض الإشارات إلى ما ذكر من قولهم، حيث قال: فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، ويشير بذلك إلى توحيد الربوبية. فجرت عادة هؤلاء المتصوفة المبتدعة على أن يتخلى الواحد منهم وينقطع عن الناس ويتفرغ لأذكاره، حتى أن بعضهم ينقطع عن صلاة الجمعة والجماعة. ولذلك لما جاء لأحدهم وكلم في هذا وقيل له: ما بالك انقطعت عن صلاة الجمعة والجماعة؟ فقال على حد اعتقاده وزعمه: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله ورد؟ فمعنى هذا أنه يقول: تلك صلاة الغافلين، أما هو في ورد دائم. وهذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، فيتفرغ الواحد منهم بذكره ويترك الجمعة والجماعة، وثم يترقى في هذا التفرغ إلى أن يصل إلى مرحلة الشهود، وهو على حد زعمه أن يكشف له الحجاب عن الله سبحانه وتعالى، فإذا شاهده بعد ذلك يزعم أنه قد وصل إلى الغاية، وبعد هذا بزعمه تسقط عنه التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من أنواع العبادة بزعمه أنه قد وصل إلى الغاية والمطلوب. ثم لا يقتصر على هذا الحد، بل يصل بعد ذلك إلى أن يفنى فيه، بحيث يزعم أنه ما ثم في الوجود خالق ومخلوق، وأن الكل واحد حتى أنه ببعضهم يصل الحد إلى أن يزعم أنه هو الله والعياذ بالله. فهذا من تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء، فهذا غاية ما عند القوم فيما يسعون إليه. وفيما يصيرون إليه أن يفنى في هذا الأمر إلى أن يصل إلى تلك الدرجات وإلى تلك المراتب التي هي في الحقيقة دركات وانحطاط وتلاعب من الشيطان بعقول هؤلاء. طبعا الصوفية كما هو معلوم ليسوا قسما واحدا وليسوا على حد واحد، فمن انتسب إلى التصوف فقد يكون من صوفية الأرزاق، من صوفية الأرزاق، فبعض المتصوفة وإن دخل في التصوف دخل بقصد الاستفادة من أوقافهم ويجد شيئا من وصول العيش ووصول الرزق إلى مكانه مع التمتع بما يعطى من خدمات مجانية على ما هو معروف في بعض أوقاف الصوفية، فهؤلاء يسمون صوفية الأرزاق، غايته أن يجد مكانا بالمجان ويأكل ويشرب، وبعد ذلك غايته طلب الرزق طلب القوت، وإن لبس جبة وإن تظاهر بمظهر التصوف. وهناك صوفية الرسوم، صوفية الرسوم، ومعروف أن لهؤلاء حضرات وجلسات يجلسونها، وأصبح كل جلسة من هذه الجلسات تسمى مولدا، تسمى مولدا عند بعضهم، فغاية بعضهم أنه يتزين بتلك المجالس، وبخاصة من عنده سعة في المال، فمن خلال إنفاقه على تلك المجالس وموائد الطعام التي تدار فيها وبعض الأذكار التي تدار فيها يجد مثل هذا، أن هناك نوعا من المكان والمنزلة يكتسبها من خلال إقامة تلك الجلسات وتلك الحضرات وتلك الموالد وما يكون عليها من الموائد، فينفق شيئا من المال ويزعم بذلك بأنه من أهل التصوف. وهناك صوفية الحقائق الذين هم قد خاضوا في حقائق الصوفية ولكن على ما هي عليه من الباطل، فالكلام يدور مع هؤلاء، الكلام يدور مع هؤلاء، لأن الأول وهم صوفية الأرزاق حبهم من الصوفية هذا المكان وما يوفر فيه من الطعام والشراب، فبعد ذلك لا يفقه ولا يدري ما عليه حال المتصوفة، فلو قيل لبعضهم مثل هذا الكلام لقال أنا عشت مع الصوفية كذا وكذا من العمر ولم أسمع ولم أرى مثل هذا الكلام، فمعروف أن أمثال هؤلاء ليس لهم من التصوف إلا الرزق الذي يعني يحصلونه من خلال إقامتهم وبقائهم في هذه المكان. وكذا الصنف الثاني وهم صوفية الرسوم ليس الكلام معهم، وإنما الكلام مع صوفية الحقائق، ومعروف أنه في حال الصوفية علمهم ويعني درجاتهم وما يصلون إليه لا يعطونها لكل أحد، لا يعطونها لكل أحد، لأنه منهج باطني، منهج باطني لا يصل إليه الواحد منهم إلا بالترقي في تلك الدرجات المزعومة، الدرجات المزعومة. فمن يطلع على كتب الخوف التي هي لخواصهم، ومعروف كذلك أنهم يقسمون الناس إلى عوام وإلى خواص وإلى خواص خواص الخواص، فهذا الكلام تجده عند خواص الخواص منهم، فإن جاءك من ينكر أو يكابر في هذه الأمور فاعلم أنه دون تلك الحال التي عليها بعضهم من التعمق والدخول في تلك التعاليم الصوفية التي هي أقرب ما تكون إلى تعاليم الهنود، إلى تعاليم الهنود، لأنها فلسفة نفسية تقوم على تعذيب النفس وتجريدها بغية الوصول إلى درجة الخلاص، بغية الوصول إلى درجة الخلاص. فقال غاية ما عند هؤلاء هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، بموجوده أي به عز وجل عن وجوده الذي هو ماذا؟ خلقه. وجوده هو إيش؟ خلقه. وبمشهوده أي هو عن شهوده أي ما يشاهده من حقائق هذا الكون. وبمعروفه عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية. هكذا يدخل بفناء توحيد إيش؟ الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن يقصد بهذا الخلق، ويبقى من لم يزل ويقصد بهذا من؟ الخالق الرب. فهذا الذي يسعون إليه، هذا الذي يسعون إليه. فتلك الخلوات وتلك الأذكار، وقد يكون منهم الواحد في ظلمة، وقد لا يخرج عن الناس سنوات طوال لأجل أن يصل إلى هذا الحال. وهذا معروف عند من يعني يرى هذا في بعض البلدان، أن الواحد من هؤلاء يقال له كذا وكذا من الأعوام لم يخرج إلى الناس، ولم يره الناس، ولم يرى الناس، ويبقى أحيانا في ظلمة وفي خلوات وفي انقطاع دائم، بغية الوصول إلى هذه الدرجة، بغية الوصول إلى هذا إلى هذه الدرجة. هذا ما أشار إليه المصنف هنا، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا عندما يأتي إلى أقسام الفناء، فعند ذلك نفصل شيئا من هذا. فقال: فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، هذا الهدف والمقصود والمرام الذي يريدون أن يصلوا إليه، الذين يريدون أن يصلوا إليه. فقال: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما إذا كان قد أقر بخلقه وملكه لهذا الكون وتصرفه في هذا الكون، فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لأن هذا قد أقر به كفار قريش، ولو كان هذا يكفيهم لما كان هناك من حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما دعاهم إليه من إفراد الله تعالى بالعبادة. نعم. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالقين العالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا. هذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم بن صفوان. بعد هذا من المتصوفة من يفرق بين وجود الله تعالى ووجود المخلوق، فيقر بالفرق بين الخالق والمخلوق. والبعض منهم وهم الاتحادية من الصوفية يدخلون فيما يسمى بالقول بالاتحاد، وهو أنه ما ثمة خالق ولا مخلوق. فهذا مثل قول قائلهم والعياذ بالله: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إلى غير ذلك من ترهاتهم وأكاذيبهم وأباطيلهم، بحيث لا يرى أن في الوجود اثنان، ويرى أن كل ما في هذا الوجود هو وجوده. ولهم في ذلك فلسفة يعني تقوم على يعني ما يتعلق بالوجود الذاتي والوجود الاسمي، الوجود الذاتي والوجود الاسمي، وقد أشرنا إليها فيما سبق، لأنهم في وجوده الذاتي لا يؤمنون بوجود حقيقي، وإنما هو وجود مقدر في الذهن والخيال، وجود مقدر في الذهن والخيال، فهذا ما يسمى الوجود الذاتي. أما الوجود الاسمي فيرون أن كل صورة في الوجود هي مرايا تنعكس يعني عن وجوده، تنعكس عن وجوده. لذلك يقول قائلهم والعياذ بالله: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، يعني انظر أحقر ما في المخلوقات يزعم أنه إله له. وهذا من تلاعب الشيطان بهم، فيقولون إن هذا الكون هو مرايا مثل المرأة لوجوده، تنعكس عليها ينعكس عليها وجوده، فهذا ما يسمونه الوجود الاسمي، الوجود الاسمي. لأنه قد يقول قائل ويقول ما ثم يعني خالق ولا مخلوق، فلماذا يقول هنا ما الكلب والخنزير إلا إلهنا؟ ويقول قائلهم عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه، فكيف ينفي وجوده وكيف إيش يقول بأن كل شيء هو وجوده؟ فهذا يفهم إذا عرفنا ماذا يعني هذا بالوجود الذاتي وماذا يعني بالوجود إيش الإسمي. فالوجود الذاتي يرى أنه ليس له وجود في الأصل حقيقة، والوجود الإسمي يرى أن هذه الموجودات هي عين وجوده، هي عين إيش وجوده. إذا فهم هذا فهم